الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال الذي يتكرر كثيرا: أمي صعب أن أرضيها وشغالة دعا علينا ليل ونهار، واحنا خايفين ربنا يتقبل دعاها علينا، فماذا نفعل؟ والجواب: لا أحد يهددنا بالدعاء، حتى حتى لو دعا علينا آناء الليل وأطراف النهار، فهو يدعو السميع العليم البصير. اعملي اللي يخلصك من ربنا ناحية أمك، وإن شاء الله تجيب 10 معاها تأجرهم يدعوا عليك، فلن يستجيب الله. يا أحبة، هناك فرق بين الدعاء بين الدعاء وبين تلفيق التهم. ما واحد ما تعملوش حاجة ويلفق لك تهمة: الضابط معذور، القاضي معذور، يحكم بالظاهر، أما الله فهو بكل شيء عليم. والأم قدر، في حد يجي من أم طبيعية تدعي لولادها حتى وإن أهملوا، وفيه أم غير طبيعية لا يعجبها العجب ولا الصيام في رمضان ولا رجب، فماذا نفعل معها؟ نعمل اللي خلصنا من ربنا، وربنا على كل شيء رقيب، وتدعي علينا زي ما هي عايزة، ولا دعوة واحدة مستجابة. الدعاء يكون مستجاب لو قصرنا، لو تحت رجليها تحت رجليها وخد منها، وبنعمل لها قدر طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتدعي زي ما هي عايزة. السلام عليكم.